بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس بالتعليق والشرح على رسالة فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا أبي أنور سالم بن عبد الله ذا نحلس حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ندعو ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويسرنا هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق ليلة 13 من ربيع الآخر من عام 39 400، أن نلتقي مع إخواننا في شبكة المنارة العلمية في الدار البيضاء المملكة المغربية حرسها الله تعالى، نتدارس معا في وقفات حول رسالة فصل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأشكره فترسم سيكون ست وقفات هذه الرسالة، نسأل الله تعالى أن ينشر لنا وأن ينفع ينفعنا وينفع السامعين. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم مؤمنون وأكثرهم فاسقون. هذه الوقفة الأولى مع هذه الآية الكريمة، وفي هذه الآية ثناء الله تعالى على أمة الإسلام ثناء عظيما لهذا الأصل العظيم أصول الدين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأمر العظيم هو وصية خيرية هذه الأمة، أي لم تكن خير الأمم إلا بهذا الأصل، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفي الآية بيان أن أمة الإسلام التي بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأمم جميعها، لقوله تعالى: كنتم خير أمة. أيضا في الآية كان سبب هذه الخيرية وهي الأمة بهذا الشكل، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وذكرت الآية الإيمان في هذه الشعيرة العظيمة لأن الإسلام هو الباعث على هذا الأمر، على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم ذكر الآية قال: ولو آمن أهل الكتاب. الكتاب المقصود بهم هنا اليهود والنصارى. فلو آمن، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي لكانوا من خيار الأمم. ثم قال: منهم المؤمنون. والمقصود به الصحابي الجليل عبد الله بن سلام ومن معه ممن آمن من أهل الكتاب برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام. ثم قال بعد ذلك: وأكثرهم الفاسقون، أي هم الكافرون الذين لم يندرجوا في دين الإسلام فكفروا بالله فنالوا جزاء البعد عن هذا الأمر العظيم. ثم قال رحمه الله قال بعض السلف: هم خير أمة إذا قاموا بهذه الشروط. الشروط ثلاث: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وحصول الإيمان وهو الأصل. فالمؤمن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر داخل في هذا الفوز العظيم في قيام الأمة. ولذلك كان هم خير أمة إذا قاموا بهذا الشرط. فمن لم يقم بهذا الشرط فليس من خير أمة. وشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتجلى في هذه الصفات العظيمة الجلية، وهي خصال ينبغي الإنسان أن يستحضرها في كل حين. ونزيد على بيان مذهب شيخ الإسلام في شروط إنكار المنكر في بعض كتبه، فقد أوضح شيخ الإسلام الإنكار بشروط أخرى ينبغي أيضا أن يتحلى بها الخائف عند الواجب، وهي التقوى أولا، أن يكون متقيا الله تعالى في أمر بالمعروف وأيضا في نهي عن المنكر. لا يأمر إلا بالمعروف كما عرفه الشرع وسيأتي معنا، ولا ينكر إلا في منكر عرفه الشرع. الثاني قال: العلم والفقه بحقيقة المنكر، أي لا ينبغي إنكار إلا ما علم بالدليل الشرعي أنه قد أنكره الشرع. فإذا أنكر أمر الشرع بدليله فهم الدليل، هنا أمر بالإنكار. أما قبل ذلك فينبغي التريث وعدم الاندفاع إلى ما قد يظن أنه من المنكر وهو ليس كذلك. أما الثالث هو الرفق بالعباد. العباد خطأون كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح: لولا أنكم تخطئون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يخطئون فيذنبون. لولا أنكم تذنبون، لولا أنكم تذنبون لذهب الله بقوم، لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. والإنسان معرض للذنوب ليس بمعصوم، وما عصم إلا الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فينبغي الرفق بالعباد، ومن يتوجه إليه أمر الأمر المعروف أو النهي عن المنكر. راجعا قال: الصبر والحلم، أي التأني ولزوم مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر المعروف والنهي عن المنكر مراتب، لربما تأتي معنا في شيء من هذه الإدارة. فينبغي الصبر والحلم في هذا الجانب. وقد كان هذا داب الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الناس وحلمه عليه. فمن قصص النبوة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه، ذكر أمثلة ثلاثة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه رسول الله ففرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل الرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك أنت انتفع به. قال: لا والله لا أخذها أبدا، وقد صرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه مسلم، وفي هذا بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتزع الخاتم من يده وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، ومقام عند الصحابة يلزمه ذلك، وقد يكون في بعض الأحيان معهم في شيء من الشدة، وفي بعض الأحيان يكون شيء من الرحمة والرفق. في الحديث الثاني قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد. انظر، الرسول عليه الصلاة والسلام ترك له مجال لتذكر كيفية الصلاة الصحيحة التي علمها رسول الله إياه. فصلى الرجل كصلاة الأولى، ثم جاء فسلم ورد على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. الثانية والثالثة، وهو يرده إلى استحضار كيفية الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. إلى أن قال رضي الله عنه: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أقصد غير هذا، فعلمني. فطالب التعليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن ركعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الحديث رواه البخاري، وهذا حديث عظيم يقال له حديث المسيء صلاته، قد رواه الجماعة، وخير حديث يعلم لطالب العلم الصغير أو من بلغ السابع من الأولاد في كيفية الصلاة، وتضمن أمور كثيرة من هذه الصلاة وغير ذلك. فالشاهد من هذا الحديث رسخ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، والتدرج معه في بيان هذا الأمر إلى أن طلب التعليم فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير معلم. حديث ثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعة، هذا القول قاله الرسول قال الأعراب الرسول قبل أن يبوذ. كثير من الناس من يخطئ يجعل هذه المقولة ويدعى اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا يجعلها بعد ذلك القول وزجره الصحابة وبيان الرسول له، وهذا من خطأ. ولعلهم يربطون بين يعني سأل الزجر وقول هذا الصحابي، ولكن النص يفيدنا بأمر آخر. قال ثم لم يلبس أن بال في ناحية النفس فأسرع إليه الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرادوا أن يمنعوا من البول، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجنا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. وجاء في بعض الروايات دعوه فلا تجرموه، والحديث رواه أبو الحوب وصححه الشيخ الألباني، وقوله تحجرت واسعا أي ضيقت ما وسعه الله واختصت به نفسك دون غيرك. والذنوب هنا الدلو العظيمة. وهذا الحديث فيه أيضا زيادات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل هذا الأعرابي ما الذي حملك يا هذا على البول، ألست مسلم؟ قال بلى. قال وما الذي حملك على البول في مسجدنا؟ قال يا رسول الله والله ما ظننت أن مسجدكم إلا كالسعداء الذي جئت منها. فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن المساجد ما جعلت إلا للصلاة والذكر والقرآن، فبين له ما جعلت له الصلاة ما جعلت الساجد، فعلمه تعليما عظيما. هذا ما في الوقفة الثانية. ثم نقول في الوقفة الأولى هذه، نعم، الوقفة الثانية، قال شيخ الإسلام واتفق أئمة الدين على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الناس، لكنه فرض على الكفاية كالجهاد وتعلم العلم ونحو ذلك، فإذا قام به من يستكفى به سقط عن الناس، وكان الأجر والدرجة لمن ناب لمن قام به. هذا فيه بيان كلام أهل العلم من أئمة السلف رضوان الله عليهم أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ولذا أجمع العلماء على القول بوجوب الأمر المعروف على الوجه الكفاية. ومن أدلة ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه، لأن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم بعقاب، وهذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بروايات كثيرة. وفي الحديث أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه. والحديث رواه الترمذي وأبو داود في السنن وصححه شيخ الألباني رحمه الله. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المثل الذي ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي راكب السفينة، قال في آخر الحديث: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هؤلاء القوم الذين كانوا في أسفل السفينة، الذين كلما أرادوا أن يسبقوا ركبوا إلى أعلاها فشعروا أنهم ضايقوا من في أعلاها، فقالوا نخرج في أسفل السفينة ونستقي. فبين الرسول أنهم يعني هنا أنكروا عليهم وأخذوا على أيديهم، فقال ذاك أنتاهم أنهم أخذوا على أيديهم فنجى الجميع، ولو تركوهم لهلك الجميع، ولكن اضطرت شعيرة أنها المكر هنا بيان هذا الأمر. وقد دل هذا على وجوب هذه الشعيرة والدلالة من كتاب الله والسنة في رسوله والإجماع. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون لخير، قولي ولتكن فيها دلالة الوجوب، ولتكن منكم أمة يدعون لخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقولي لتكن منكم أمة دلالة على أنه إذا قامت جماعة فقط الحرج عن الآخرين، وإن تقاعدوا وتخلفوا عن هذا الأمر جميعا عم الحرج كافة القادرين لعدم وقوف لعدم قيامه بهذا، وهذا لا محالة يقعون في الإثم جميعا. ثم أيضا الدلالة بالسنة، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه من اليمن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكرن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فليستجاب لكم. أقسمه الشيخ الألباني فيه أن من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر وحصل ذلك أوشك الله أن يعذب الأمة فيدعون ولا يستجاب، وهذا فيه من عقوبات ثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن فاعل ذلك لا يستجاب من الدعاء، وسيأتي معنا. أيضا من أدلة إجماع الأمة على هذا الأصل العظيم، وقد ذكر الإجماع الحافظ النووي وغيره، من يخالف هذا الإجماع لأهل الأهواء الذين لا يعدون من أهل السنة والجماعة كالرافضة، خوارج، المعتزلة، القديم كالعلمانيين أو بعض الحزبية والمتصوفة المبتدعة وغيرهم، وهؤلاء ضلوا الطريق وقاربوا المنهج القويم منهج السنة والجماعة. والمتقرر كما ذكر شيخ الإسلام في هذه الرسالة أن صاحب الذي يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يعان على ذلك، ينبغي أن يعان، ولذلك قال فيما قال في هذه هذا الفصل، قال: ومن كان عاجزا عما أمر الله به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأراد أن يقوم به وجب على غيره أن يعاونه حتى يحصل المقصود الذي أمر الله ورسوله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإعانة من يقوم بالأمر المعروف ينهى عن المنكر هذا إعانة على البر وعلى إقامة دين الله تعالى. فينبغي النظر في هذا الأمر بعين الشرع، وأن الإنسان ينبغي أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وتتم لهذا الأمر في الوجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هناك حالات يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا عينيا على أفراد معينين أو على جماعة معينة معينها شرع. من ذلك إذا رأى شخص أحد الناس المنكر ولم يطلع عليه إلا هو، فتعين عليه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يلزم أن يشيع هذا الأمر يطلع عليه الآخر، يقول يطلع الناس حتى نأمر جميعا، لا يلزم. فهنا هنا يقول يتعين على من رأى ولو فرد واحد. كذلك بدأ يتعين على أفراد ثلاثة لا تتحقق الكفاية إلا به، ويجب عليهم وجوبا عينيا. ولذلك جاءت الشريعة في مسألة أمر المعروف والنهي عن المنكر لمن رأى، قال في الحديث من رأى منكم، وأن الرؤية قد تكون من فرد واحد، من رأى منكم منكرا فليغيره بصيغة تفرد. فإذا رأى المنكر شخص وجب عليه فرض عين ذاته أو فرض وجوب، وإن تخلف فإنه آثم. والأدلة من السنة أيضا كثيرة في الباب، فينبغي تأملها والنظر فيها والعمل بمقتضاها. وإذا لم يستطع القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير هذا الفرد، وجب عليه رفع الأمر إلى ولاة الأمور. كذلك يتعين على فرد من العلماء أو جماعة من العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث لا يستطيع غيرهم من الناس، كالإصغاء إلى ولاة الأمور والحكام، فيأمرونهم العلماء يأمرون ولاة الأمور ويصبون إليهم ويبينون لهم ما قد ينكر وما قد يؤمر به، ويطلعونهم على هذا الأمر ويبينونهم هذا في خلوة منهم كما جاءت نصوص الشرع، وليس كما يقول الحزبيون والخوارج ودعاة الثورات أنه يعلن أمام الأمة على المنابر الصحف وسائل الإعلام، فهذا من أعظم المنكر، ذاته هو منكر، وهو يتنافى مع ما جاء في أصول الدين من كتاب وسنة. أيضا هناك وجوب وجب القيام أمر المعروف والنهي عن المنكر على ذوي السلطان، ويتعين على الهيئات يعني إقامة الهيئات التي تقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لديهم أهل حزبة حتى يأمروا بالمعروف ينهون عن المنكر تحت راية السلطان. ولأن الله شرع الإمام العظمى والدائر الولايات ودونها لإقامة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجع الظالمين والفاسقين وإقامة الحدود والتعزيرات. في الوقفة الثالثة حيث قال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال فكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله يتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر أيضا ينبغي تأمله، أن الرسل جميعا أمروا بهذا الأمر العظيم وهو أمر الدعوة إلى الله تعالى وبيان الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأممهم الذين بعثوا فيه. وهذا أمر تشهده أدلة الشرع الكثيرة من كتاب السنة. فدعوة الأنبياء كلها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فالدعوة إلى التوحيد، توحيد الله، والتحذير من الشرك بالله هي دعوة جميع الأنبياء. والتوحيد هو أعظم المعروف، التوحيد هو أعظم المعروف، والشرك هو أعظم المنكر. وهذه أعظم ما جاءت به الأنبياء. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من رسول إلا ودعي إلى هذا الأمر، أن يبلغ أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فأعظم الهداية التوحيد، وأعظم الضلال الشرك. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا دعوة الأنبياء ومنهجهم في الأولويات أنهم يدعون أقوامهم إلى الإسلام أولا. والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد والطاعة وما جاءت به الرسل، حتى يكونوا ممن ينال الفلاح في الدنيا والآخرة. والآيات كثيرة ما يدل على ما قام به الأنبياء من هذه الدعوة العظيمة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. معناها ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلف لكم من قبلكم رسل كما بعثنا فيكم بأن أعبدوا الله وحده وأقروا له الطاعة وأخلصوا له العبادة. وما من أمة متقدمة ومتأخرة إلا وبعث الله فيها رسول، وكلهم متفقون على دعوة التوحيد وأن نبي الله واحد وعباد الله وحده لا شريك له. وهذا فيه تقرير منهج شامل لجميع الأنبياء والرسل عليه السلام، يسعهم ويسع الدعاء من بعدهم حملة ميراث الأنبياء. وهكذا فكل رسل الذين من قبلنا وفي كتبهم التي أنزلت إليهم وبلغوها الأمم هم يؤمرون بذلك. عن قتادة رحمه الله تعالى قال: أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد، لا يقبل منهم عمل حتى يقولوا ويقروا به، أي أمتهم. هذا أمر عظيم. ومن نصوص القرآن من دعوة الأنبياء يتبين لنا ذلك. فعن نوح عليه السلام أنه قال الله تعالى: قد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قال هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهكذا قال صالح عليه السلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قال إبراهيم: وإبراهيم إذ قال لقوم الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إذكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فاتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهكذا قال شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا دعوة عيسى عليه السلام: قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام محمد، قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا وللوالدين إحسانا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. فيتبين لنا هذه الآيات وما جاء فيها أن دعوة الأنبياء جميعا هي الدعوة العظمى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم دعوا إلى التوحيد وأيضا دعوا إلى فساد في أقوام كما جاءت الآيات بذلك. فجاء في قول تعالى كذب قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يدركوا أحد من الرسل، لكنهم عندما كذبوا نبيا واحد كذبوا جميع الرسل. وهكذا يقول الله تعالى كذب عاد المرسلين، كذب ثمود المرسلين، كذب قوم نوح المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. هذا ما يدل على أن دعوة الأنبياء جميعها دعوة واحدة ومشكاة واحدة. إبراهيم عليه السلام يقول وإذ قال إبراهيم لأبي آدم أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك تضلون، فذم آلهتهم ونهاه وأنكر عليه. وآخر قال وإذ آتينا به مسجد من قبل كنا بعلم، قال يا أبي يقول هذه التماثيل التي أنتم لا عاقبون، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاقبون؟ فأنكر عليه وبين ضلاله. وهكذا دعوة الحق التي حملها جميع الأنبياء. ولوطا عليه السلام أنكر عنه أتأتون الفاحشة ما سببكم أحد، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق الله ربكم ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وبينهم وفي الآية الأخرى أتأتون الفاحشة ما سبقكم من أحد من العالمين إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فأنذرهم وحذرهم من هذا الفساد الذي كانوا عليه. وهكذا شعيب وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا من عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. قام هنا أيضا بالأمر المعروف نهى عن المنكر ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فإن عملوا بذلك والتزموا هذا كان من خير الأمم. وهكذا جميع الرسل عليه السلام موسى عليه السلام هكذا أنذر فرعون وقومه. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنزلقوا خاسرين. وهكذا قال عندما أرسل الله فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. والآيات في الباب كثيرة في هذا الأمر. إذن دعوة الرسل دعوة مبناها على هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوقفة الرابعة في قول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه ويسخطه، هذا فيه بيان لهذا الأمر العظيم، وهو أن نعرف ما المعروف وما المنكر، وإلا في الأمر خلط عند كثير من الناس. تعريف الأمر المعروف، معروف هو ما عرفه الشرع وأقر به وأمر به، فكل ما أمر الله به فهو معروف. والمنكر هو ما نهى الله عنه وأنكر عنه بالكتاب وأنكر عنه بالكتاب وسنة رسوله. وقيل أيضا وأيضا ذكر بعض العلم المعروف يطلق على كل ما تعرفه النفس الخيرة المستقيمة من الخير وتطمئن إليه، وهو معروف بين الناس لا ينكرونه لأن الشرع قد عرفه وحسنه، وهو معروف شرعا وعقلا. وهكذا المنكر، قالوا المنكر هو كل ما أنكره الشرع وقبحه شرعا وعقلا، وسمي منكرا لأن أصل أهل الإيمان ينكرونه، أي لا يقرونه، وجاء إنكاره في الكتاب والسنة. وأجمع تعريف للمنكر وأحسنه ما قاله بعض أهل العلم أن المعروف هو التوحيد والمنكر هو الشرك، لأن من هذا يعني تأتي فروع كثيرة. التوحيد أعظم وأول المعروف، وفيه سعادة الدنيا والآخرة. والمنكر هو أحفر أنواع المنكر الشرك، وفيه شقاء الدنيا والآخرة. ومن التوحيد يتفرع كل أمر بالمعروف وكل منكر أنكره الشرع، وفيه الكفر، ودون ذلك من الأمور المخلة لما لا يليق بالإنسان أن يقدم عليه. هذا فيما يتعلق بهذه الوقفة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعقوبة الدنيا قبل الآخرة أو قبل الأخرى، فلا يظن الضال أنها تصيب الضال الفاعل المعصية هنا مع سكوته عن الأمر والنهي، بل تعرف الجميع. إذن هنا وقفة مع أسباب ترك، يعني عقوبات ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن العقوبات إذا نزلت عمت الذي أنكر والذي لم ينكر، ومن أنكر إذا نزل به شيء من ذلك فهو مأجور على إنكاره، وله الأجر والثواب والعظم على الصبر الذي أصابه والابتلاء، فترفع له الدرجات. وذاك الذي لم ينكر كانت له عقوبة، فينبغي ضبط هذا الأمر. ويترتب على عقوبة ترك الأمر المعروف وأيضا ترك النهي عن المنكر أمور كثيرة، فمنها انتشار الخبائث بكل أنواعها. يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. رجح اليوم من رجل ياجوج وماجوج هكذا أو هذا، وحلق صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه والإبهام، بين بعيد والإبهام. فهنا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام، سألته أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، والخبث اسم جامع لكل خبيثة، وأخبثها الكفر، ومنه يتفرع قتل الإنسان البريء، وهكذا الزنا والفواحش بكل أنواعها، والفسوق، وشر في المجتمع كل مظاهره. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من عوابد عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر انتشار الفساد بكل صوره، فساد في الأخلاق، فساد في طاعة ولي الأمر، فساد في ظهور المصائب والثورات والفتن، وتجر الحروب والاقتتال، وانشاب الدماء والأعراض، وضياع الحقوق، والقتل وسفك الدماء، والهرج الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القتل، فيظهر دعاة الباطل من الشاب وعن المحزبات والبدع، ويعم الظلم والجور، تكثر الفتن، فينزل بسبب ذلك العذاب الأليم بالأمة. قال تعالى: إن الذين يحبون الفاحشة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الفواحش إذا نزلت وعمت رضي منها من رضي، ولم يقم بالأمر المعروف والنهي عن هذه الفواحش، فإن الأمة يعمها الفساد العظيم. وعن جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيه بالمعاصي، ثم ما من رجل يكون في قوم يعمل فيه بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. وقد مر معنا حديث النعمان بن بشير وما جاء فيه. وأيضا من عواقب ترك المنكر، ترك النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، تسليط الأعداء على الأمة، وهذا لا يخفى على الناظر في تاريخ الأمة الماضي والحاضر. وأظهر مظاهر هذا تسلط ما يجري هذا يعني خاصة حول المسجد الأقصى، وتسلط اليهود عليهم لعين الله على الأمة، وهذا أيضا يجري في ما يدور الفتن بين أمة الإسلام مما يدفع به الأعداء. وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يسلط على هذه الأمة أحد من غيرها، لا يسلط عليهم عدو من غيره إلا أن يقتتلوا بينهم فيأتوا بالعدو. وهذا اللي يحصل، حصل اقتتال بين الأمة، ثم تنادوا يعني الكفر كل حزب ما لديهم فريقهم، فجاء الكفار سلطوا على الأمة. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من عواقب عدم النهي عن المنكر وعدم المعروف والنهي عن الأمر به عدم إجابة الدعاء، ما الله يرفع عن الأمة الدعاء لا يستجاب. ومن حديث حذيفة لليمان الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يبعثن الله عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما ينبغي الإنسان أن ينتظر عقوبة من الله تعالى على من وقع في هذه الشعيرة العظيمة بعدم إنكار عن منكر وعدم معروف في المعروف. فعلى كل ذي دين وعقل وأيضا تمسك بالدين أن ينظر موقعه من هذه الفتن وكيف يخرج منها دائما قد قام بالواجب الذي كان عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك قال وينبغي أن يكون الآمر فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه وثيقا فيما يأمر به وثيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه يكون عالما قبل الأمر والنهي فقيها حين الأمر والنهي حليما صبورا. صفات عظيمة. بعد الأمر والنهي كما قال تعالى في قصة لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه صفات جليلة ينبغي أن تتوفر الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون يتصف بالرزق والرزق ما كان في شيء إلا زانه وما سلب من شيء إلا شانه والرزق كله خير كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من الرزق والرزق يتضمن أولا أنك ترصد بهذا الذي وقع في المنكر فتأتي إليه من باب الحلم ومن باب أيضا العطف والمحبة. فلو أن رجلا رأيته في المسجد يصلي وهو يخطئ في صلاته يصلي بطريقة خاطئة كيف تبين له الحق في هذه الصلاة وكيف ينبغي أن تكون وتنهاه عن هذا العبث الذي لا تقبل به الصلاة. فلربما يأتي بعض الناس فيزجر ما هذا رجل كبير طويل عريض لحيتك بيضاء ثم لا تعرف تصلي ما هذا ماذا يفعل هذا والله ما يقبل منك ولربما لطمك أو سبك أو شتمك. فهنا ينبغي أن يحصل الرفق أن تقول لهذا سواء كان كبيرا أو صغيرا بارك الله فيك جزاك الله خير وجودك في المسجد دليل على إيمانك وأنك تحب الخير والله إني لا أحب الله. انظر كلام الطيب يا أخي بارك الله فيك يا والدي يا ابني هذه الكلمات الطيبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عليهم الصلاة وعلم الصحابة من بعدهم وهكذا إلى أن وصلنا إلى ذلك. فأنا رأيت أمور منك أظن والله على أنها يعني فيها خلل لأننا تعلمنا عند شيخنا وما درسنا أن الأمر كذا وكذا وكذا وأنا يعني كأني أراك يعني أنك إيش حصل منك شيء نتجاوز يعني. انظر ماذا يقول جزاك الله خير بارك الله فيك إيش سويت أنا والله أنت عملت كذا أنت عملت كذا والحق كذا قال رسول الله كذا فعل كذا أمر بكذا يقبل منك ذلك يفرح بهذا. وجاء في ذكر بعض الروايات أن الحسن والحسين رضي الله عنهما سبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل رأيا رجلين يتوضأان خطأ أو أنهم رأوا رجل يتوضأ بخطوة خاطئة لا يحسن الوضوء، لربما لا يبلغ الوضوء مبالغه التي هي المجزئة في الوضوء، ربما لا يصل بالماء إلى المرفقين، لا يغسل الوجه كاملا وهكذا. فلما رأوا هذا الرجل يفعل هذا الخطأ، رأوا رجل كبير في السن حاذر شائب، فخافوا أنهم إذا تكلموا معه يقول أنتم الصغار تعلمونني، لا يقبلون منه. فقالوا له، قال له: يا والد، يقول الحسن: يا والد، أنا واقي اختلفنا، أو الحسين أيهما قال، اختلفنا في الوضوء، أخي يقول أن وضوءه أفضل مني وأنا أقول أن وضوءي أفضل منه، فنريد أن ترى وضوءنا، نتوضأ أمامك فتحكم بمن هو أفضل الآخر. قال: طيب تفضل. فتوضأ الحسين وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كما علمه رسول الله جده، وأحسن الوضوء أسبقه، وهكذا فعل الحسن كما فعل أخوه. فقال الرجل: والله أنتما على وضوء كامل صحيح وأنا المخطئ، انظر كيف حصلت الفائدة. طيبا هذا الموضوع، فهذا أمر لا بد من أن يتحلى به الآمر بالمعروف. قال: رفيقا فيما ينهى عنه الرفق، حليما فيما يأمر به، لا تأمر بما لا يستطاع، بين ما يستطاع وأنكر على ما كان من ذلك حتى يتلقى هذا الذي تنهاه الطريق الصحيح في فعل تغيير ما نهي عنه. فتحلم، لا تضرب، لا تصرخ، لا تسب، لا تقل يعني كلاما يغضب من تنهى عن منكره، إنما يكون بالحلم والسؤدة والنصيحة، والعبارات هنا لها تأثير عظيم. قال: حليما فيما ينهى عنه، هنا قال: رفيقا فيما يأمر به، هنا حليما فيما ينهى عنه، فيكون الحلم يسيطر على الموقف، الرجحان العقلي والسكينة والهدوء والكلام الناصح والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله، كل ذلك يؤتي ثمارا عظيمة قيمة. قال: يكون حليما فيما يعنه، يكون عالما قبل الأمر والنهي، هنا أمر لا بد منه، لا تنهى عن أمر تظن أنه منكر، لا ما ينبغي، لا بد من معرفة أن هذا أولا منكر، أن هذا منكر، ثم إذا حصل عندك الدليل الشرعي أن هذا منكر تنكر بالطريقة التي أخبرناها وبالرزق وهكذا والحلم. وإذا أمرت لمعروف فأمر بما جاء الشرع لأنه معروف، واتخذ الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله في معرفة قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك الأمر الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الدين، والدعوة إلى الله تعالى ينبغي تكون بالحسنى. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة، انظر قال الموعظة ثم بين قال الحسنة، الموعظة التي أحسن ما تكون في صورها، وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة بالحكمة تكون بحسب حال المدعو وفهمه قبوله، ومن الحكمة أيضا العلم والحلم والرفق واللين والصبر على ذلك وهكذا. حسنة مقرونة ترغيب والوعد والوعيد والمجادلة التي أعتبر والطرق التي تكون أدعى إجابة عقلا ونقلا لغة وعرفا. هكذا كان السلف رضي الله عليه. قلت سفيان الثوري: ينبغي للآمر النامي أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، عدلا فيما يأمر به، عدلا فيما ينهى عنه، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. وهكذا وسائل خير كثيرة لا تحصر، يسلك داعي فيها أفضل طرق وأكثرها قبولا واستجابة عند الناس. فالخطيب مثلا أيام الجمعة، الأعياد، المجالس العامة، والمربي هكذا يقول الدعوة، يحصل الناس القول، فعل، العمل، النصيعة، والكتابة، والشكر. يعني إذا يعني رأيت إنسان ونصحته فقال شكرك، شكر على ذلك، هذا واجب عليك، أنت أبي، أنت ابني، أنت أخي. هذه الأمور من أخلاق رسول الأنبياء في دعوتهم، وتسير على الأمة جيلا بعد جيل. وقالت حليئة نعم حليما صبورا، حليما صبورا بعد الأمر والنهي. لا بد من الصبر، لربما جئت تنصح أحد الناس وترفقت به وأحسنت الكلام لكنه استشاط غضبا وضربك أو أسألتك أو آلمك، ماذا تفعل؟ أتبادل ذلك؟ إذا أنت تحولت من آمر بالمعروف إلى فاعل المنكر، وهذا لا يفعل. لكن كن كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال في قصة وأمر بالعرف بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك معلوم. يعني اصبر على ما قد يصيبك في حال أمرك بالمعروف وفي حال نهيك عن المنكر، لأن الأمر دعوة إلى الله وقربة، ولك الأجر بقولك. إن لم يأتي هذا القول بالدماغ فلك الأجر بصبرك على ذلك. هكذا أمرنا، هكذا صار الأنبياء قبلنا والرسل والعلماء طبقوا هذه الشعائر وأحسنوا خير السال. رضي الله عن الصحابة ورحم الله علماءنا. يقول الله تعالى في كتاب العزيز: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن هنا أمر بالمعروف نهي عن المنكر، ثم ماذا قال؟ واصبر، لا بد من الصبر في كل الحالات. إن ذلك من عزم وعزيمة، عزيمة في هذا الأمر، عزيمة في هذا الفعل، وكأن قربة إلى الله تعالى. قال: فإن الآمر إنما هو مجاهد في سبيل الله. انظر، هذا نوع من الجهاد، بل هو من أعظم الجهاد حال انتشار المنكر. وقل من يأمر بالمعروف، فمن قاوي هذا فهو خير مجاهد. فإذا أوذي في نفسي أو مالي فليصبر، لأن السد تنهى عن منكر لبعض الضلال صدقا، فيرون سيارتك يحرقونها لك، أو يضرونك في عملك في بيتك تجاه ذلك. يعني الضرر قد يتجاوز نفسك إلى مالك. فإذا أوذي في نفسي أو مالي فليصبر وليحتسب ذلك عند الله كما يحتسب المجاهد فيما يصاب به في نفسه وماله. فالأمر سواء، أنت مجاهد في أمر عظيم وذاك مجاهد في سبيل الله. قال: وعليه أن يفعل ذلك عبادة لله قربة. لا تقول أن هذه لا ترجي منها مال ولا مدح ولا ثناء عند أحد، وإنما هي قربة لله تعالى وتستحضر الأجر. قال: وطاعة لله ورسوله. الله أمرنا بذلك والرسول أمرنا بهذا، وطلب النجاة من عقاب الله، النجاة من العقوبات التي ذكرنا، لأن نحن في سفينة واحدة. فإذا أفسد من أفسد قارب ومات الجميع، وإذا نجت نجى الجميع. فبك تنجو أمة وتنجى أنت وغيرك. وهكذا قال: طلبا للنجاة من عقاب الله ونصحا لعباد الله. لا يفعل لطلب العلو لطلب العلو والرياسة على الناس، هذا أمر زائل، ولا يكون مبتغاة المال ولا الجاه ولا الهدايا ولا غير ذلك. قال لا يفعل لطلب العلو والرياسة على الناس والعداوة أو حقد في قلبه على المأمور والمنهي ولا لغرض يناله. أقول أنا أذل هذا الذي يفعل هذا الآن المنكر، أنا الآن بارد كيف أذله كما يقول بعض الناس، مش نذبه الآن أمام الناس، لا، أنت الآن تأسف ومنكرك هذا يؤدي إلى منكر أعظم. ثم قال فبذلك يكون أمره بالمعروف معروفا، هذا ليس معروف غير منكر، وإلا لا داعي المنكر، لأن هناك من منكر ما ينبغي أن ينكر، فلما تفعل منكر؟ قال ونهيه أيضا معروف غير منكر، وإلا فمتى أراد أن يزيد منكرا بمنكر كان كمن يريد غسل الخمر بالبول. انظر مثال جميل ما شاء الله، من يريد غسل الخمر بالبول نجاسة أعظم، يعني الخمر مختلف في نجاسته بين العلماء، أما البول فهو واحد عند أهل العلم. قال من فعل ذلك فقد يكون خسرانه أكثر من ربحه، يعني من حيث يظن أنه ينال أجر والثواب وينال يعني الخير، ربما كان هذا يجره إلى الإثم وإلى الضرر المادي في الدنيا وعند الله، وهكذا يبوء بهذا التاج ويكون يعني منظر سيء للآمرية المعروف والنهي عنه. قال وقد يكون أقل أو أكثر، والله الإنسان معرض كل ذلك. هذا ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وأن يوفقنا إلى كل ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا جميعا. ونشكر أخانا أبا عبد الودود عيسى البصراوي البيضاوي رحمه الله تعالى على استضافته لنا، وبارك الله فيكم جميعا ووفقنا الله وإياكم وجمعنا وإياكم في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله. شكر الله لكم شيخنا ما قدمتم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، نستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. حياكم الله. الله يسلمك. لا تكثروا عليه لأن الآن عندنا الساعة قلنا 12 والله لم تكبر. طيب تفضل. حفظكم الله شيخنا. 12 إلا ربع، يلا خير. الله يسلمك. الله يسلمكم شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل عرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المعروف بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وهو قريب من تعريفه للعبادة، فهل يصح أن يقال أن من تعريف المعروف العبادة؟ من تعريف المعروف المعروف نعم العبادة نعم نعم نعم هذا كلام صحيح، لأن المعروف ذاته هو عبادة، الأمر المعروف هو عبادة، وداخله في تعريف العبادة، تضمن تعريف العبادة أيضا تعريف الأمر المعروف لأنه من العبادة، كما ذكر في آخر رسالة أن الإنسان عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يستحضر أن هذه طاعة وقربة إلى الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم ضمن تعاريف المنكر قولكم هو ما أنكره الشرع وقبحه شرعا وعقلا، فكيف يكون ذلك كذلك ومن بين الأمور التي أنكرها الله جل وعلا ما ليست علته معقولة وإنما تعبدية؟ هذا نحن نقول يعني في الغالب يأتي أن ما جاء منكرا في الشرع منكرا في الطبع في غالب يعني الأمور، لأن الله تعالى فطر الإنسان على فطرة سليمة تاب المنكر، وكلما يكون هناك أمور تخفى فيها العلل، لكن هذا على وجه الغالب، على وجه التغليب. بارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف أنصح لإمام مسجد عرف توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية؟ هذا إمام مسجد ينبغي أن ينصح طالب علم متمكن ويبين له الخطأ، لأن هذا إما أن يكون من دعاة الصوفية مبتدعة أو دعاة التبليغ، فإنهم لا يحسنون تعريف معنى لا إله إلا الله، يعرفون لا إله إلا الله كأنه لا خالق لا مالك لا رازق ويسكتون. إذا قلت لا معبود قال لا، ما في داعي لهذا، كيف ما في داعي؟ الخالق المالك الرازق الله اعترف به أهل الجاهلية في ذلك الزمان وقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين له بالآيات حديث دعوة الأنبياء، يعني توصي بقراءة القواعد الأربع، فيها بيان لهذا الأمر بيان عظيم، فكان عندما يوصي القراءة ويتلطف معك، لأن هنا الجهل يعم عند كثير من الناس، لا يغرك أن يكون إمام أو يكون خطيب وكذا أو يكون صاحب لحية وغير ذلك، وربما ما عنده شيء العلم وجاهل، فهنا لابد من بيان الأمر له بالنصيحة بإنفراد كلام هادي، ونصحه بسماع بعض الأشرطة الشروحات لهذا الأمر العظيم هو تعريف لا إله إلا الله، وإذا كان يريد الخير قبل ذلك، وإن كان يعني من حاب التنطع ويعني الغضب وله دعوة فاسدة يكررها ويعني يستفخر بأهل السنة، ومثل هذا لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه لأنه ما عرف معنى لا إله إلا الله. وإذا قامت على الحجة إذا قيل له ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لن يعرفها بالتعريف الصحيح، هذا في خطر عظيم، هذا ما عرف لا إله إلا الله، هذا يعني لا إله إلا الله هذه شروط لها أعظمها أعظم الشروط أن لا يقول إلا بعد علم. نحن لما نأتي يأتي رجل يريد أن يقول إسلام يقول له أول ما نقول له لا إله إلا الله ولا هو نحن أعظم كذا، لا، ونعلمه معنى لا إله إلا الله، إيش معناه، حتى إذا قالها يكون عالما لمعناه، ثم يأتي بعد ذلك اليقين بها وغير ذلك، فمثل هذا يعلم بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل قام الصلاة في المسجد ونسي قول قد قامت الصلاة، فما العمل في هذه الحالة؟ معذور من السيانة، ما عليه شيء، معذور من السيانة، يعني لو يعني صلى الناس دون إقامة الصلاة فلا صحيحة، أن ليس من شروط الصلاة الإقامة، ليس من شروط، لكن السنن هذه من السنن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل حين يأتي بالأذكار دور الصلاة ينسى عدد التسبيح أو التكبير، فكيف يواصل العد في هذه الحالة؟ هذا إذا كان يعني لا يعرف الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأعداد، لأنه ورد في العدد يعني طرق في التسبيح 33 و15 و25 و10، فيتعلم يعني يعلم يعني انه جاءت السنه بكذا وكذا وكذا ولقن، واذا فعلها مرتين ثلاث واربع وتكرر اصبح عنده عاده بعد ذلك يعني. فمثل هذا يعلم، لانه كثير من الناس يعني لم يتعلموا ذلك وعندهم اهمال، لكن يعلم يبين له، واذا كان من يقرا بين له الحديث الزياد في أذكار بعد الصلاة لأعدادها، ويعطى كتاب يعني من الكتب التي فيها الأذكار، وهذه تعلم لأنه كثير كثير جهل عند الناس بهذه الأمور. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال: رجل كان في سفر فنوى أن يجمع المغرب والعشاء، وحين وصوله نسي الصلاة ولم يذكرها إلا بعد صلاة الفجر، فهل يقضيهما فورا بعد الصلاة أم ماذا يفعل؟ أحسن الله إليكم. نعم، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها ثم ذكرها فإنه وقتها، ذاك وقتها، فعليه يبادر بالصلاة الآن وصلى الفجر، والصلاة هذه من اليوم الذي مضى قد فات وقتها، فنسيانه هو عذر به. كم نام عن صلاة، يعني لو واحد مثلا نام عن صلاتين ثلاث وأخذ نوم طويلة، فإذا يعني قام من نومه هذاك وقت الصلاة، فمثل هذا الآن نسي، فنسيانه هذا يعذر به، فعليه أن يأتي بالصلاة حين أن يتذكرها ولو كان وقت نهي، لأنه هنا مرورة وهو صلاة فاتت عليه نسيها وأن تذكرها، فلعله لا يفتد به يعني الحياة حتى يسري الصدر حتى يشرب الشمس، يبادر بالصلاة يعني لأن من دوات الأسباب ومن دوات الأسباب، فعلى أن يبادر. فإذا كان صلاة يرتبها يأتي الأولى، إذا كان مثلا مغرب وعشاء جعل أول مرة المغرب ثم صلى العشاء وهكذا يأتي بها في حين تذكر لها. نعم، هو معذور يعني عن ترشيها لهذا الترشي لأنه قد نسي وقد رفع عنه القلم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا، تمت بفضل الله جل وعلا وجزاكم الله عنا خيرا وكتب لكم الأجر والثواب. وإياكم جزاكم الله خير. آمين، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.